بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، إن شاء الله اليوم سوف نأخذ اقتران جواب الشرط بالفاء، ونبدأ أولا بمراجعة على ما سبق دراستي. سؤال عندنا يقول: قال تعالى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. أعربي ما فوق الخط. يطيروا، من يعرف يطيروا؟ عندنا الأول نبدأ من الأسلوب بتاعنا، وإن تصيبهم سيئة. يبقى إذن هنا عندي في أسلوب شرط. الأول أحدد أسلوب الشرط عندي، الأداة جازمة أم غير جازمة؟ جازمة. جازمة يعني هتجزم كم فعل؟ لا، فعلين. الأول هو وطيروا الثاني، يبقى أنا عندي تصيبهم ده فعل الشرط، والطيارة اللي هو جواب الشرط، الاثنين هيكونوا ايه؟ مجزومين. طيب هنا الفعل هنا من الافعال الخمسة، يطيروا فعل من الافعال الخمسة لانه اتصل به واو الجماعة، علامة الجزم حذف النون. يبقى انا عندي هنا نعرف بقى يطيروا اعراب كامل وعلامة جزمه حذف النون. ها يبقى انا عندنا يطيروا، مش عارفه القلم ما اين وضعت القلم، يطيروا هنقوله فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط وعلامه جزمه حذف النون لانه من الايه، لانه من الافعال الخمسه. اتقلم. ويطيروا فعل ضارع مجزوم في جواب الشرط وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة حيث اتصل به واو الايه؟ الجماعة. طيب واو الجماعة ضمير مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ واو الجماعة مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة جواب الشرط ما محله من الإعراب؟ جواب الشرط في محل جزم، في محل إيه؟ جزم. جواب الشرط في محل جزم. طيب ما جملة جواب الشرط التي لا محل لها من الإعراب؟ لما يكون إيه أداة الشرط عندي غير جازمة، يبقى عندي جواب الشرط هيكون إيه؟ لا محل له. لو كانت الأداة جازمة هيبقى جواب الشرط في محل إيه؟ جازم. خلاص؟ ما عدا مع مين ومين؟ من وما ومهما، حينما تكون مبتدأ يبقى جملة جواب الإيه؟ الجملة اللي هي بتقليها مقترنة بالفاء، جملة جواب الشرط لما تكون مقترنة بالفاء، لما يكون عندي جواب الشرط أداة الشرط جازمة ويكون الجواب الشرط مقترن بالفاء، هي اللي تكون في محل إيه؟ في محل جزم. خلاص؟ لما يكون عندي الجملة زي دي هتبقى ليس لها محل من الأعراب. شوفيها كده في الورق، يبقى عندنا هنا مش هتبقى لها محل من الأعراب. إمتى يكون لها محل من الأعراب؟ حينما تكون مقترن، لما يكون جواب الشرط مقترن بالفاء. هنقولها تاني النقطة دي. يبقى أنا عندي جملة جواب الشرط لما يكون أداة الشرط جازمة، تكون أداة الشرط جازمة وعندي استخدمنا بقى من أو ما أو مهما وتكون مبتدأ، في الحالة دي هيبقى جواب الشرط له محل من الإعراب هيبقى خبر. طيب لو كان غير ذلك هتبقى لا محل لها من الإعراب. طب إمتى تكون في محل جزم؟ لو فيها فاء. خلاص اللي احنا هناخده النهاردة يبقى دي هنقول جملة جواب الشرط بتاعت يا الطيار ولا محل لها من الإعراب. خليكم صحصحين معايا بس كده عشان ايه، عشان الذاكرة ساعات بتدخل الواحد. طيب نيجي بقى هنا يا الطيار وخلاص كده خلصناها الجملة يا الطيار. نيجي بموسى، إعراب بموسى، مين يعرب بموسى؟ الباء هتقولي؟ طب كمل. يبقى نقول الباء حرف، الباء حرف جر مبني، مبني مبني على ايه؟ على الكسر. ها لا محل له من الايه، من الاعراب. خلاص نيجي بقى موسى. طيب حدش بقى يتكلم. اسم اسم مجرور. ها اسم مين انت اللي هتقولي؟ طب استنى ما نشوف مذاكره ولا اقول. لا اسم مجرور وعلامه جره الكسره المقدره، منع من ظهورها التعذر. عشان الاسم عندي اسم ايه؟ مكسور. يعني ايه اسم مكسور؟ يعني اخره الف لينه. الاسم اللي اخره الف لينه لا تظهر عليه علامات الاعراب، تبقى فتحه ضمه مقدره، فتحه مقدره، كسره ايه مقدره. خلاص. طيب بموسى شبه الجمله متعلقه بالفعل ايه؟ يا الطيار. خلاص. طيب بيقول لي بيقول السؤال الثاني اخرجي من الايه ما يلي. السؤال الثاني اخرجي من الايه ما يلي اسما وبيني علامه اسميته. اسما انا عايزاك تقعدي هنا عشان تشوف. طيب اسما من، طيب هنا اسما هو الايه بتقول ايه؟ قال تعالى وان تصيبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه. عايزين اسم، احنا هناخده ايه؟ سيئه علامه الاسميه هنا التنوين، لان الفعل لا يقبل التنوين. مين اللي بيقبل التنوين؟ طيب ما نوع هذا التنوين؟ تمكين. تمكين يعني أي لكل التنوين في القرآن الكريم تمكين، ما عدا حاجات البسيطة اللي احنا قلناها اللي هو مثلا ايه، عندنا كلمة مصرا وعندنا الاسم اللي هو جمع المؤنث. مصرا تنوين ايه؟ تنكير. طيب مسلمات مقابلة، لانه بيقابل النون الموجودة في كلمة مسلمون. طيب واخدنا ايدنا انواع التنوين تاني، يوم اذن وحين اذن ده عوض عن جملة، وعندنا كل وبعض واي عن كلمة، وعندنا جوار وغواش عن حرف الايه الياء، يبقى عوض عن حرف. يبقى عندنا انواع التنوين تمكين تنكير مقابلة وعيون، اربعة. طيب طبعا احنا قلنا الانواع دي موجوده في القران بس، انما في بالنسبه للشعر في انواع كثيره. طيب قلنا بقى سيئه علامه الاسميه هنا، ونقول ايه؟ التنوين. طيب فعلا وبيني علامه فعليته. تصيبهم ها العلامه ان هو قبل الايه؟ الجزم. الجزم ده لا يكون الا في الايه؟ في الافعال، وان هو فعل مضارع، والعلامه على ذلك ان اوله ايه؟ تاء، احد حروف انيته. طيب عايزه بقى استخرجي ضمير رفع، ضمير رفع وضمير نصب وضمير ايه جر. ها ضمير رفع اللي هو ايه؟ واو الجماعه. يبقى هنا هنكتب كده جنبها كده واو الجماعه، واو الجماعه. طيب ضمير نصب يعني ايه؟ ضمير نصب يعني بيجي ايه في محل نصب، سواء بقى ممكن يبقى اسم إنه زي كلمة إنه إنه، لو قلت إنه مثلا يبقى الهاء هنا ضمير نصب. ليه؟ لأنها اسم إن، واسم إن بيكون إيه؟ منصوب، ده ضمير نصب. أو يكون متصل، أو يكون مفعول به، متصل بفعل. يبقى أنا هنقول هاء الغائب، هاء الغائب في قوله تصيبهم. بس الإجابة لازم تكون دقيقة كده، تصيبهم خلاص. هاء الغائب في كلمة إيه؟ تصيبهم. طيب ضمير جر، الهاء في كلمة مع في محل جر، محل جر إيه؟ مضاف إليه. أقول كلمة إيه؟ الهاء برضك، أقول هاء الغائب، هاء الغائب في كلمة أو في قوله، عشان دي طبعا كلمتين، في قوله معه. يعني عندي كلمة معه هنا إيه؟ كلمتين، اللي هي مع والإيه؟ والهاء. طب أسلوب شرط وبيني، وبيني أجزاءه. هو أسلوب شرط. طيب اللي هي إيه؟ هنقول كده الإجابة، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن إيه؟ معه. ده أسلوب الشرط عندي. طب بيني أجزاءه، عايز الأجزاء. لما نيجي نقول لك الأجزاء بتكتبي لي كده. ها؟ الهاء في قوله معه. طيب عندنا بقى الأسلوب، أسلوب الشرط. عندي أسلوب الشرط جازم أم غير جازم؟ ماشي، بنكتب الأسلوب كله وبعد كده نكتب كده أجزاءه. هنا طبعا عشان نبدأ بيها كده أجزاءه. طبعا هنا قلت بيني أجزاءه، الهمزة فين؟ على السطر، لأن هنا مفعول به، فالهمزة هتكون مفتوحة وقبلها مد، يبقى هتكتب على الإيه؟ على السطر. خلاص نبدأ بيها، هنقول أجزاؤه كأنها مبتدأ بقى هنا، يبقى الهمزة هنا هتكون إيه؟ مضمومة. الهمزة هتكون على الإيه؟ على الواو. أجزاؤه هنكتب كده 1 2 3. أول حاجة أداة الشرط، عندنا جملة الإيه؟ الشرط، وجملة جواب الشرط. أداة الشرط إن، وهي جازمة، وعندنا جملة الشرط تصيبهم سيئة، جملة جواب الإيه؟ الشرط اللي هو يطيروا. خلاص معنى الذين هتبقى معطوفة على موسى. يبقى عندنا من هنا اسم موصول مبني على السكون، من اسم موصول مبني على السكون في محل جر، لأنها إيه؟ معطوفة على إيه؟ موسى. طبعا معه، السؤال فيه هنا سؤال لسه، عندنا معه شبه جملة متعلقة بإيه؟ لما يكون، لا لما يكون عندي اسم موصول تبقى هي متعلقة بإيه؟ باللي هي جملة الصلة. عندنا معه هنا، هو هنا بيقولك معه شبه جملة، بيني بما تتعلق، تقولي تتعلق بجملة الصلة. الصلة صلة مين؟ الاسم الموصول عندي اللي هو إيه؟ من. لا معه عربناها قبل، لا معه ظرف، هناخده اعراب معه اهي، مع ظرف. هنا طبعا في الوضع بتاعي هنا ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح. الظرف ده هو شبه الجملة عندي، تعلق بايه؟ بنقول كده والظرف اللي هو بين قوسين شبه الجملة متعلق بجملة صلة الموصول المحذوف الهاء، هاء الغائب ضمير تصل مبني على مبني على ايه؟ ما ع هو انا الى هاء الغائب مبنيه دائما على الضم الا اذا سبقت بكسر او ياء. هنا مسبوقه بايه؟ بفتح، يبقى هتبقى مبنيه على ايه؟ الضم. امتى تكون مبنيه على الكسر؟ اذا سبقت بكسر او ياء، اللي هي ياء المد، ياء ماديه. خلاص نمسح الجزئيه دي بقى عشان نبدا ايه الموضوع بتاعنا. هناخذ الان متى يقترن جواب الشرط بالفاء، يعني امتى تدخل الفاء على جواب الشرط. يقترن جواب الشرط بالفاء في الحالات الاتيه. طبعا مجمعينها في بيت شعري بيقول ايه؟ اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. يعني ايه الكلام ده؟ تسويف بقى عندي يعني ايه؟ يعني عندي الفعل يدخل عليه حرف السين او سوف، يعني عندك الجمله بتاع جواب الشرط. لو كانت جمله اسميه هناخدوا امثله على ذلك. اذا كانت جمله اسميه يعني مثلا زي ايه؟ ومن يتوكل على الله فهو حزب، هو حزب جمله اسميه. طالما جمله اسميه هتدخل الفاء. خلاص. طلبيه يعني ايه؟ طلبيه يعني امر او نهي او استفهام. مثل قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، تبينوا ده فعل إيه؟ أمر، يبقى تدخل الفاء. خلاص. وبجامد يعني إيه؟ وبجامد يعني الفعل عندي جامد له صورة واحدة. جامد يعني له صورة إيه؟ واحدة، يعني ما يجيبش يعني لا يأتي منه مثلا المضارع ولا الأمر. زي قوله إيه مثلا؟ من غشنا فليس منا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. عندنا ليس هنا بتبقى على طول ايه؟ نفس الشكل ده، شكل الماضي اللي هي ايه؟ ليس، ما بيجيش ما لا ياتي منها المضارع ولا ياتي منها الامر، يبقى ده بنقول عليه فعل ايه؟ فعل جامد. عندنا برضك عسى فعل جامد. معلش قلنا طلبية أمر واستفهام إيه تاني؟ الطلبية مكتوبة الحاجات دي عندنا في الورق. أمر نهي أمر أو إيه أو نهي أو استفهام. طيب عندنا برضك نعمة فعل جامد لا يأتي إلا بهذه الصورة. نعمة نعمة اللي هي مثلا زي كما قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، فنعم دخل الفاء عشان نعمة. نعمة دخل الفاء علشان نعمة اللي هو جواب الشرط عندي بدأ بفعل. الفعل ده فعل جامد. يعني إيه فعل جامد؟ يعني غير متصرف، يعني لا يأتي منه المضارع ولا الإيه ولا الأمر، بيلتزم بصورة إيه؟ واحدة. فهمنا يعني ايه فعل جامد له صورة ايه؟ واحدة. طيب لو لقيت الفعل عندي دخل عليه ما او لن او قد، الفعل بقى بتاع جواب الشرط دخل عليه ما او لن او قد او السين او سوف، برضك يقترن بالايه؟ بالفاء. طيب مين يعرب لي سوف؟ سين عارفين ان ايه حرف، سوف حرف اسمه ايه؟ اسمه حرف استقبال. نحفظها كده، اسمه ايه؟ حرف استقبال مبني على الفسوف. مبني على الفتح لا محل له من الايه من الاعراب. ده اعراب ايه؟ سوف نحفظ الاعراب ده. طيب هناخده كده امثله على ما ولن وقد، والامثله دي ان شاء الله نقوم بايه باعرابها باذن الله. نمسح الجزئيه دي. وقال تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. السؤال بيجي في الجزئية ما سبب اقتران جواب الشرط بالفاء؟ ما سبب اقتران جواب الشرط بالفاء هنا؟ لأن هنا الجملة عندي هنا منفية باستخدام الايه؟ ما، لدخول ما على جواب الشرط. احنا قلنا ايه؟ ما لازم يتحفظ البيت ده: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد والتسويف. طيب هنا قلنا ايه؟ اقترن فما بلغت رسالته. اقترن هنا عندي جواب الشرط بالفاء لدخول ما على جواب الشرط. طيب لما اجي اقولك اعربي الاسلوب، اعربي الاسلوب، اداة الشرط عندي اداة ايه؟ اداة الشرط جازمة. طالما اداة الشرط جازمة يبقى عندي جواب الشرط بعد ما اعربه اقول وجملة جواب الشرط في محل جزم. طب افرضي أداة الشرط غير جازمة، يبقى برضك لا محل لها من الاعراب حتى بعد ما دخلت عليها الايه؟ الفاء. لان اساسا ملهاش محل، حتى لو دخلت الفاء برضك ليس لها ايه؟ ليس لها محل. طيب نيجي نعرف، من يعرف هذه هذا الاسلوب؟ ادتين داش في نفس الوقت ورا بعض. من تعرف الاسلوب؟ وإن لم تفعل. الواو هنا مين يعرب لي الواو؟ الواو تتعرب ايه؟ حرف استئناف، حرف استئناف مبنية على الفتح. هي على طول الواو حتى لو كانت عاطفة، اي واو مبنية على الفتح لا محل لها من الاعراب عشان حرف، لان الحروف كلها ليس لها محل من الايه؟ الاعراب. طب ان حرف جازم، ها مبني على، عايز اعراب كامل، مبني على السكون لا محل لها من الاعراب. حضرتكوا ليها تاني كده؟ ان اعراب ان ايوه كده. بس لا، لما تيجي تعربي تقولي حرف لازم تبيني لي حرف ولا اسم. ماشي؟ حرف. طب لم دي اداه جازمه، اقول عليها بعربها اقول عليها ايه؟ حرف مبني على السكون، حرف جازمه بقى على السكون لا محل لها من الاعراب. يعني انت لو قلتي اداه جزم لازم توضحي لي اسم ولا فعل، يبقى اقولي حرف. حرف لم هنا ايه؟ حرف. طيب حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. تفعل مجزوم وعلامة جزمه السكون. مجزوم بإيه؟ بلم. خلاص؟ طيب تفعل، طالما قلت فعل لا تنسي الفاعل، فإن لم تفعل أنت، يبقى عندي هنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب الجملة جواب جملة الشرط لا محل لها، ماشي، جملة جواب الشرط هنا هنقول لها محل من الاعراب ولا ليس لها محل من الاعراب؟ ليس لها محل من الاعراب، ليس لها محل من الايه؟ من الاعراب. ندخل بقى على ايه؟ جواب الشرط. الفاء بقى اعرابها بنقول عليها ايه؟ الفاء حرف ربط. حرف ايه؟ ربط. يعني بيربط لي جملة جواب الشرط بالايه؟ بالشرط. او فعل شايفاء حرف ربط مبني على الفتح لا محل له من الايه؟ من الاعراب. حرف ربط الفاء هنا حرف ربط لان بيربط لي المصطلحات الجديده دي تتحفظ. يبقى نقول حرف ربط مبني على الفتح لا محل له من الاعراب بيربط لك الجمله بتاع جواب الشرط بما ايه قبله. طيب فما ما ما دي ها ناخد بالنا من الماء. ناخد بالنا من الماء امتى تكون حرف امتى تكون اسم حسب السياق. هنا ما هنا جاي لي حرف هنا جاي لي حرف نفي جاي لي حرف ايه نفي. الماء الحجازية حبص الاقي في الاسلوب معاها الباء الزائدة تبقى معاها الباء الايه الزائدة زي ايه سنة جايب لكم مثال معنى الذي بقى معنى الذي اللي هي في سورة العلق ما أنت بنعمة ربك بمجنون سورة القلم سورة الإيه القلم وما أنت بنعمة ربك بإيه بمجنون. دي أنا عندي ما هنا حجازية ليه لأنها هنا جاء معها الباء هعرفها من الباء الزائدة فما نحن لك بمؤمنين. طيب هنا بقى عندنا الفاء هنا إيه حرف نفي خلاص. فما بلغت فعل ماض بلغ تاء متصل بتاء الفاعل الفعل الماضي لا مبني على السكون. حتى بصي واحنا بنقرا فما بلغ تاء بصي في المصحف كده هتلاقي الغين عليها سكون هنا عندي تاء الفاعل احنا قلنا تاء الفاعل صور بتاع تاء الفاعل ان هي ممكن تكون مضمومه حينما تكون المتكلم تاء الفاعل تكون مضمومه او بلغت انا هنا بلغت للمخاطب بلغتي للمخاطبه اللي انا بخاطبها يبقى دي للمخاطب المؤنث دي للمخاطب المذكر. وعندي اللي هي حينما تكون مضمومه مبنيه على الضم لما تكون الايه للمتكلم يبقى التو للمتكلم تا بلغت للمخاطب بلغتي للمخاطبه المخاطبه للمخاطبه للمخاطبه اللي هي اللي انا بخاطبها اسم المفعول المخاطبه. طيب نيجي بعد كده نكمل يبقى هنا عندنا بلغت بلغ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل دي هنا تاء الفاعل هنا بلغت بيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكون ساكنه تكون ساكنه وبتكلم عن مؤنثه يعني مثلا قالت ربي اني وضعتها انثى قالت طب لما تيجي الفعل الماضي حينما يتصل بتاء التأنيث بيبقى مبني على ايه قالت يبقى تاء التأنيث لا تؤثر التي تؤثر هي تاء الايه الفاعل هي التي تجعل الفعل الماضي مبني على الايه السكون خلاص. طيب هنا قلنا بلغ فعل ماضي مبني على السكون تاء الفاعل بقى ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع وهو ضمير رفع ولا نصب ام جر رفع طيب لازم نعرف تاء الفاعل لازم اعربها اعراب كامل اقول تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيب رساله لوحدها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الهاء هاء الغائب أي ضمير متصل باسم يتعرب إيه مضاف إليه يعني الهاء الغائب ضمير متصل مبني على إيه بقى رسالته يبقى مبني على الضم لأن قبليه مفتوح خلاص. يبقى هنقول هاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه لا دي رسالته لا هي بص هي اساسا رسالتها كانت كده. عايزه بقى خليها تتصل بالهاء. هنفتح التاء المربوطه دي افتحها واحط الايه الهاء. خلاص يبقى دي اساسا كانت تاء مربوطه رساله. ضمير ضمير متصل مبني على الضم مبني على الضم. انا قايله هاء الغاب يا جماعه دائما مبنيه على الضم بس كده. فين الكسر؟ دي مفعول به. دي مفعول به رساله مفعول به مبني على الضم. هنا في ايه؟ في محل جر مضاف اليه. خلاص ده الاسلوب بتاعنا كده. ايه خلصنا. ناخد اسلوب تاني. حرف نفي. ناخده كده نفكر في ده في المثال الثاني. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. مثال الثاني برضك هنسال نفس الاسئله. ما سبب اقتران جواب الشرط بالفاء؟ من تجيب عن السؤال؟ ومن يبتغي غير ومن يبتغي غا ومن يبتغي غا ها ما ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه. نكتب الاسلوب. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ها ما سبب اقتران في اين؟ نحدد الاول جواب الشرط. اين جواب الشرط؟ اين جواب الشرط؟ لا يقبل. طيب ما سبب اقتران جواب الشرط بالفاء؟ لن. دخول لن على الايه؟ على جواب الشرط. طيب نيجي بيني هنا نحدد. عايزه واحده تحددي الاجزاء بتاعت اسلوب الشرط. من اداه الشرط يبتغي فعل الشرط. طيب جواب الشرط عندي ايه؟ لن يقبل. ايه؟ لن يقبل منه. طيب هنا بقى عايزه واحده تعرف لي من. لا اله الا الله. من من هنا اسم ولا حرف؟ من اسم. هنقول عليها اسم شرط. اسم شرط مبني على السكون في محل ايه بقى؟ برافو فتح الله لك. محل رفع ايه؟ مبتدا. جميل. طيب يا بتغي ها عايزه بقى واحده تقولي فعل الشر. فتح الله لك. طيب حينما اقول لك اذكري الـ بالياء بالياء حذفت تركت الكسره دلاله على الياء الايه المحذوفه. يبقى انا اقول ايه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله وتركت الكسره دلاله على الحرف المحذوف اللي هو ايه؟ حرف الياء. يا بتغي. طيب طالما قلنا فعل انا عماله ادعي لها بقولها فتح الله لها ان ربنا يزيدها علما زادها الله علما ونفعها بهذا العلم وتقبل الله منها. طيب هنا حينما نقول فعل يا جماعه لا ننسى الفاعل. مش واحده تعرفني فعل وتنسى. يعني طالما قلت فعل ادور على الفعل اشوف يمكن يكون ظاهر عندي. مش ظاهر يبقى مقدر. اقول والفاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو مستتر جوازه. طيب نعرف بقى غير بتتعرف كأنها اسم عادي. هيبتغي ايه؟ غير. طيب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة طيب الإسلام بعد غير وسوى بيجي إيه مضاف إليه؟ الإسلام، لأن كلمة غير مبهمة يا جماعة، كلمة غير إيه مبهمة. لو أنا وقفت كده قلت ومن يبتغي غير وسكت مضاف إليه، كلمة هتبقى غير هنا يبقى فيه إبهام، من الذي يوضح ويزيل هذا الإبهام؟ كلمة الإيه؟ الإسلام. يبقى عندنا كلمة غير نكرة، إنما دخلت عليها كلمة الإسلام ووضحتها وأكسبتها التعريف. يبقى عندنا اللي بيفيد التعريف اللي هو بيعرف، بيفيد التخصيص بيخصص لك ويوضح لك، اللي هو المضاف إليه. غير إيه؟ باب إيه؟ باب الفصل. يبقى كلمة الفصل هنا إيه مضاف إليه؟ غير إيه؟ غير الإسلامي. يبقى هنا الإسلام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. طيب يبتغي إيه دينا؟ دينا تمييز. دينا عندنا إيه؟ تمييز. دينا تمييز، تمييز منصوب. احنا قلنا على طول التمييز بيكون منصوب، الا بقى ايه اللي هو تمييز تابع؟ ايه؟ لا، تمييز ليس تابع. وبيبقى فيه الالف دي العوض والتنوين ده كله. لا مش شرط بقى، لو كانت اخرته مربوطه مثلا صفه، على حسب بقى الكلمه. اهم حاجه بيكون منصوب، الا بقى ايه اذا كان تمييز عدد بيبقى فيه اختلاف، ممكن ساعات بيجي منصوب وساعات بيجي مجرور. تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فلن، فلن الفاء، الفاء هنا هنقول ايه؟ لسه شغال، لسه هنبدأ فيها. احنا دلوقتي بقى نكتب، احنا قلنا بقى جملة، ما قلناش جملة الشرط. عندنا جملة الشرط قلناها لا محل لها من الإعراب، لا بعد معرب الفاعل أقول هنا ميه، وجملة الشرط لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب. ماشي؟ بجملة الشرط لازم تكون ليس لها محل بالإعراب بالثلث. لماذا؟ لأنها أساسا جملة صلة، لأنها أساسا جملة صلة. ممكن أقول بعد كده، ممكن أقول بعد كده رأيي بيقولك إن يبتغي غير الإسلام دينا دي في محل رفع خبر من، كلها على بعضها. لما أقول بقى كل السياق الكلام، إنما هنا لما عليك نعرف هنا هنقول ليس لها محل من العرب. يبقى الجملة دي ليس لها محل من الإعراب لما ما يكونش فيه فاء، لما يكونش. ركزوا شوية، يبقى أنا عندي هنا لما يكون عندي الأسلوب، أسلوب الشرط، أسلوب الشرط إنما يكون جازم، بيبقى جملة أداة الشرط، جملة الشرط وجملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب، إلا إذا كان عندي أداة الشرط من أو ما أو مهما تكون مبتدأ. في الحالة دي هنخلي الجملة جواب الشرط هي اللي هتبقى إيه؟ خبر من، هتبقى في محل رفع. إن هنا الفاء دخلت على جواب الشرط فأصبحت الجملة لا محل لها من الإعراب. طيب أين فين خبر من؟ هقول إيه؟ السياق كله يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من هذا السياق بالكامل، اللي هو جملة الشرط وجواب الشرط في محل رفع خبر إيه؟ من. يبقى إمتى بقول الكلام ده؟ لما يكون عندي أداء الجواب الشرط عندي مقترن بالإيه؟ بالفاء. يبقى في الحالة دي هتقولي جملة الشرط وجملة جواب الشرط في محل إيه؟ في محل رفع خبر من. خلاص كده؟ طيب نكمل بقى. فلن يقبل من، فلن الفاء، الفاء حرف ربط. مش هكملها بقى، انتوا عارفينها. لن أداة ايه؟ أداة جز، وهي حرف أداة، أداة ايه؟ لا، لن أداة نصب. لا انا عندي اداة نصب هنا اداة نصب انما عمرها ما تيجي جهاز ما هي اداة نصب اداة نصب يبقى عندي هنا اداة نصب وهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب يقبل يقبل لما مفتوحة عندي من يعرف لي يقبل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة ما معنى ظاهرة؟ يعني منطوقة منطوقة يقبل طيب الفعل عندي يقبل فعل مبني للإيه؟ المجهول يقبل ضم أوله وفتح ما قبل آخر الصورة دي بنقول على الفعل هنا مبني للمجهول يعني الفعل غير ظاهر طيب فعندنا بقى نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعني اي دين غير الاسلام لن يقبل يبقى انا مين اللي يقبل اللي هو الدين اي دين اخر غير الايه الاسلام يبقى هنقول هنا اللي عائد على الدين هنقول قول هو عائد على دين اي دين يبقى عندنا هنا نائب الفاعل هنكتب كده انا اي لما باجي بعرف فعل لازم ادور على الفاعل طب انا هنا بصيت للفعل لقيته مبني للمجهول كيف اعرف ان الفعل مبني للمجهول اذا كان فعل مضارع هتبص تلاقي اوله مضموم ومفتوح ما قبل الاخر يبقى ده فعل مبني للمجهول ايوه ونائب الفاعل لا وانا بعرف هنا فعل مضارع ممكن اقول مبني للمجهول مبني للمجهول اكتبيها كده منصوب بلن وعلامة نصب الفتح ماشي براحتك اكتبها في الاخر المفروض ان انا اعملها كده فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بلن وعلامة نصبه الايه الفتحة الظاهرة ما فيش بقى فاعل طالما مبني للمجهول هقول ايه ونائب الفاعل ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على اي دين طيب كلمه منه الجار والمجرور متعلق بايه بالفعل ايه يقبل عايزه واحده تعرف لي منه اعراب كامل بيقبل فتح الله لك طيب فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فمن كفر بعد ذلك قال تعالى ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ما سبب اقتران جواب الشرط بالفاء قد دخول قد على جواب الشرط طيب مين يعرف لي من على ايه الهاء ما هي اسم موصول اسم موصول وشرط مش انا قلت تكتبيها كده اسم موصول وشرط لان احنا انا قايله هنا ايه ان دي اسمها جمله ايه صله الموصول يعني هي بصي جمله شرط وفي نفس الوقت صله موصول ولذلك ليس لها محل من الاعراب ايوه صح يعني مصطلحات تأدبا مع الله سبحانه وتعالى احنا بنتكلم بقى من ناحيه النحو الفعل بيفهم في الحالتين لما الجهل بالفعل او حاجه المعرفه مثلا فعل معروف يعني في بعض الكتب بتكتبها مبني للمجهول وفي بعض الكتب مكتوبة كده، وفي بعض الكتب تقول مبني للمفعول، الاثنين صح. خلاص ماشي تأدبا. أيوة طبعا طبعا ماشي. لا نعرف بقى كده، فمن كفر بعد ذلك منكم، احنا هنا قلنا فلن يقبل منه. الجملة قلنا ايه هنا؟ الجملة هنا في محل ايه؟ احنا قلنا كده وهو كده صح. انا والله لا، انتوا خليكم، انا توه وانتوا توهوا معايا. احنا مش بصي كده، بصي احنا لسه لا لا لا مش حاجه رفع خبر. بصي كده يعني قايله لما يكون جواب، لما يكون اداه الشرط حينما تكون جازمه وعندي جواب الشرط مقتنع بالفاء، يبقى جواب الشرط في محل ايه؟ بصي كده شوفي، في محل جزم. وقلتها في المثال السابق وقلت لكم خلي بالكم علشان انا ممكن ايه، مفيش فايده. اه يبقى انا عندي هنا جمله جواب الشرط فلن يقبل منه هنا ايه؟ في محل جزم. فين جمله جواب الشرط؟ ما كتبناهاش على فكره، احنا اساسا ما كتبناهاش الحمد لله يعني. وجمله جواب الشرط، جمله جواب الشرط اللي هي ايه؟ فلن يقبل من في محل جزم. خلي بالكم يا جماعه، منه هنا الهاء ضمير مستتر مبني على محل جر، الهاء منه. اه الهاء في كلمه منه، الهاء ما من، نكتبها من حرف جر مبني على السكون، حرف جر مبني على الايه؟ على السكون، لا محل له من الايه؟ من الاعراب. وعندك الهاء، هاء الغائب، ضمير متصل مبني على الضم، مبني على الضم في محل جر، في محل جر بس كده. طيب وجر ومجرور هو متعلق بالفعل ايه؟ يقبل. طب نرجع بقى هنا، فمن، ركزوا بقى يا جماعه ما ننساش، من هنا هتتعرب ايه؟ فمن. الفاء هنا حرف ايه؟ خلي بالنا عندنا اتنين فاء اهي في الجو في الايه. الفاء هنا حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. من هنقول ايه؟ اسم شرط، اسم موصول وشرط، اسم موصول وايه وشرط مبني على الايه؟ السكون، الفتح. عندنا من، من هنقول عليها ايه؟ اسم، اسم ايه؟ شرط وموصول، اسم موصول وشرط. ذاكره حامله ايه؟ ابن ابيكي. طيب كفر، كفر مين يعرف كفر؟ فعل ماض مبني، مبني على الفتح لانه لم يتصل باي ضمير، لانه لم يتصل باي ايه؟ ضمير. كفر فعل، انسى الفاعل، لا ما انساش الفاعل، اين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. وجمله كفر اللي هي جمله كفر اللي هي جمله الايه؟ الشرط، لا محل لها من الاعراب. واكتب كده بين قوسين صله الموصول، صله الموصول، صله الموصول. لا سواء ايه؟ لا لا برضك لا محل لها من الاعراب. هنا اجتمع فيه يعني، بصي في حاجه بيجتمع فيها سبب، في حاجه بيجتمع فيها سببين، يعني هنا اجتمع هنا سببين حتى تعرب لا محل لها من الاعراب الجمله. ايه السبب الاول؟ ان هي صله الموصول لا محل لها من الاعراب. النقطه الثانيه ان هي ايه؟ جمله الشرط ليس لها محل من الاعراب. اللي بيبقى ليها محل من الاعراب هنا جمله جواب الايه؟ الشرط. لو ما فيش فاء، لو ما فيش فاء هتبقى جمله جواب الشرط في محل رفع خبر ايه؟ من. في فاء هتبقى في محل جزم. ايه لما يجي لي بقى ما فيها تجزم فعل لو جاب بعديها مضارع، بقى فعل مضارع، فعل بس لازم يكون مضارع تظهر عليه بقى الجزم. ما الفعل الذي يعرب في اللغه العربيه مضارع؟ جالك مضارع هيظهر لك الجزم عليه، زي ما احنا خدنا في المثال السابق اللي هي ايه؟ وان تصيبهم، وان تصيبهم ايه؟ سيئة يتطيروا. هنا بقى بصي اثرت ان على ايه؟ اللي هي اداه الجزم على الفعلين، على الفعلين فعل الشرط وفعل جواب الايه؟ الشرط. طيب اه نكتبها بقى كده، هنقول عليها ايه؟ يبقى هنا الفاء حرف استئناف مبني على الفتح. من لا محل له من الاعراب، لا محل له من الايه من الاعراب. عندنا من اسم موصول وشرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كفر فعل مضارع، فعل ماض قصدي، فعل ماض مبني على الفتح. طيب والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وجملة جواب الشرط، جملة الشرط لا محل لها من الإعراب. ممكن نكتب بين قوسين كده وصلة موصول، وصلة الايه وصلة الموصول. خلاص يبقى هنا اجتمع سببين حتى تكون الجملة لا محل لها من الإعراب، هي جملة شرط وفي نفس الوقت جملة ايه صلة. لو كانت أداة شرط جازمة أخرى هيبقى فيها سبب واحد ان هي ايه تكون لا محل لها من الإعراب. طيب نكمل بقى كده. فمن كفر بعد هنا ظرف الزمان، هنا هيكون ايه ظرف زمان. خلي بالنا من بعد ممكن تبقى ظرف زمان وممكن تبقى ظرف مكان على حسب ايه الفهم، على حسب الآية. طيب بعد ظرف، طالما ظرف يبقى ده شبه جملة، يبقى لازم يكون متعلق بشيء. متعلق بايه؟ متعلق بالفعل ايه؟ كفر. خلاص يبقى عندنا بعد كده. لا هي الظرف بس لوحده، الظرف لوحده غير الجر ومجرور اللي هو الحرف الجر والاسم المجرور هو اللي شبه جملة. عندنا الظرف بس لوحده شبه جملة، خلاص مش دعوة بالمضاف إليه. يبقى عند ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو وشبه الجملة. تعلق بالفعل كفر. طيب ذلك ناخده بس، ذلك مكونة من كم كلمة؟ ذا واللام وكاف، ثلاث كلمات. ما احنا قلنا الظرف شبه جملة، مش الظرف شبه الجملة عندي بتنقسم قسمين جار مجرور وظرف. خلاص طيب عندنا بقى زي هنا بتعرف ايه اسم اشارة، اسم اشارة مبني على السكون، طبعا مبني على السكون عشان اخره مد. زي فكرة كلمة دي موجودة كده في القرآن، بتبص تلاقي فيه الف صغيرة كده اللي هنا فيه ايه مد ينطق ولا يكتب. اسم اشارة مبني على السكون في محل ايه بقى؟ جر، لان بعد الظرف بيجي مضاف اليه على طول. بعد الظرف بيجي ايه؟ مضاف اليه، في محل جر مضاف اليه. مضاف اليه اللام حرف للبعد مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. كاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. خلاص طيب نكمل بقى كده. فمن كفر بعد ذلك منكم Thank you. منكم؟ مين يعرف بقى منكم؟ انا مش عارفها، عايزه واحده تعرفها اعراب سريع منكم. عارفه جر ايه؟ هو كده الاعراب كده. حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. انا مش عارفها كل مره. ها وعندنا بقى كوم، هنقول كاف الخطاب. كوم هنا مكونه من ايه؟ من كاف الخطاب والميم الجمع. كاف الخطاب هقول عليها ايه؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل جر. ميم الجمع بقى اللي هي علامه جمع الذكور. قلت احفظ المصطلح ده عشان موجود في الكتب الكبيره كده. علامه جمع الايه؟ الذكور. حرف مبني على السكون لا محل له من العرب. طبعا ساعات بيبقى يبنى على الضم بدل السكون لمنع التقاء ايه؟ ساكنين. طيب وعندنا بقى منكم هنا هتبقى متعلقه بايه؟ بكفره او نقول متعلقه بحال محذوف. كائنين، هقول كائنين منكم، نقول ايه؟ فمن كفر بعد ذلك كائنين منكم. هنقول الاثنين منكم متعلقه الجر ومجرور، متعلق بحال محذوف تقديره كائنين او مستقرين، او اقول على مستقرين. طبعا انا ما عرفتش دي، بروح قايله متعلقه بالايه؟ بالفعل. طيب فقد الفاء طبعا حفظناها، مين يقولها لي بسرعه عشان طيب عندنا قاد حرف تحقيق، في دي تحقيق، مبني على السكون لا محل له من الايه؟ الاعراب. طبعا هنا قد حينما تدخل على الفعل الايه؟ الماضي، بتفيد الايه؟ التاكيد. فقد ضل فعل ايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح لانه لم يتصل بها اي ضمير. ضل، من الذي ضل؟ هو، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. سواء مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة. سواء ايه؟ السبيل. عيبة مضاف ليه مجرور علامة جره كسر. جملة جواب الشرط بقى، جملة جواب الشرط في محل جزم. طيب نكتفي بهذا القدر. طبعا عند كم اعراب ضل زي كفره، ضل زي كفره فعل ماضي زي كفره. طيب دلوقتي يا جماعه عندنا في تدريبات نكمل بقى. ايوه والجمله، عشان عندنا من والجمله، وعندنا جمله الشرط وجمله جواب الشرط في محل رفع خبر ايه؟ من. وجملة الشرط وجوابه في محل، كملوا الإعراب دي، كملوا الإعراب في محل رفع خبر من. خلاص. سواء ضل ايه؟ سواء، سواء مفعول به والسبيل مضاف اليه. بعد كلمة السبيل هتبقى وجملة الشرط وجملة جواب الشرط في محل رفع، في محل رفع خبر ايه؟ من. عندنا في تدريبات يا جماعة في اخر، عندنا في اخر المحاضرة دي واجب، دي واجب تدريبات اللي هي في اخر الايه؟ في اخر المحاضرة. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.